أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فابتداء وقبل الدخول في درس هذا اليوم أرحب بكم بعد هذا الغياب الطويل. وفي الحقيقة يعني كما نقول في البلد يوم محشر، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما بيننا أخوة في الله تبارك وتعالى، وأن نلتقي عليها دائما، وأن يجمعنا عليها يوم القيامة إخوة على سرر متقابلين. فصلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وممن جعلهم الله تبارك وتعالى ممن ورثوا الأنبياء بهذا العلم، وأن ننال شرفه في الدعوة إليه في كل وقت إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. ومن الله تبارك وتعالى علينا بفضله وكرمه، وانتهينا من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونكون بهذا قد أخذنا قدرا كبيرا وأصلا من أصول التوحيد، وهو توحيد الألوهية، رغم أن الشيخ رحمه الله كان أحيانا يتعرض لبعض أنواع أخرى من التوحيد كتوحيد الأسماء والصفات وبعض أمور القدر وغيرها، ولكن كان الهدف أن يخدم القضية الأولى أو النوع الأساسي وهو توحيد الألوهية. ونكون بهذا أيضا قد انتهينا من المرحلة الأولى من هذا المعهد المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه إلى أن ننتهي من هذه الدورات جميعا، وألا يكون هناك شيء يمنعه، وأن يديم علينا هذه النعم. وما نبدأ فيه في هذه الدورة، وهي الدورة الثانية، وقد رشحت كتاب العقيدة الوسطية، العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما بينا من قبل أن كتاب التوحيد كان يعتمد نوعا واحدا من أنواع التوحيد، ولكن هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن كل أصول الاعتقاد التي وردت في حديث جبريل المشهور حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن إيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكل الذين ألفوا في كتب الاعتقاد اعتمدوا في تفصيل هذه الأركان الستة. الإيمان بالله تبارك وتعالى يعتمد الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. يعني كل كتب الاعتقاد التي صنفت في هذا اعتمدت هذا الحديث، تؤمن بالله وملائكة فقط وملائكته، إيمان بالملائكة وهي من أمور الغيب. ما يجب علينا اعتقاده في ملائكة الله تبارك وتعالى، وما هي وظيفة هؤلاء الملائكة الكرام، وما يعني يلزم اعتقاده فيهم، ثم الإيمان بالكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام على رسله، ثم الإيمان بالرسل جميعا، والإيمان باليوم الآخر على اعتبار أنه من أمور الغيب، والإيمان بالقدر خيره وشره. فما تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وتجده قد فصل هذه الأركان الستة تفصيلا. وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي ألفها من حرص حينما جاءه رجل من قضاة مدينة واسط، مدينة في العراق يسمى واسط، ويدعى هذا القاضي رضي الدين الواسطي، جاءه وطلب منه أن يكتب له كتابا بعقيدة أهل السنة والجماعة، فردده عدة مرات، ثم بعد ذلك كتب له من حفظه هذه العقيدة التي نسبت إلى هذا القاضي وهو رضي الدين الواسطي، واشتهرت باسم هذا الرجل. وهذه الأعجوبة في عقيدة أهل السنة والجماعة تتعجب حينما تعلم أن الشيخ رحمه الله نظمها من حفظه. قال له: دعني حتى أذهب إلى مكتبتي ثم أراجع الكتب وأضع لك هذا المتن الذي هو أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن دونها من حفظه. ولو تأملت في كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان سبب إرادها سؤال كان يرد عليه فيصنف فيه كتابا من حفظه. هذا الرجل يعني عجز الزمان أن يأتي بمثل هذا العقل وبمثل هذا الرجل رحمة الله عليه. فكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول كان سؤال قدم إلى الشيخ رحمه الله، كذلك الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح أيضا كان سؤالا ورد عليه، بل الأعجب من ذلك مجموع الفتاوى الذي جمعها أحد علماء المملكة وجمعت في 35 مجلد، كلها كانت عبارة عن أسئلة عرضت على الشيخ رحمه الله فألف منها هذه الإجابات التي جمعت في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير ذلك من الكتب. وكان يعني سبب تأليف هذه الكتب مسائل تعرض عليه أو رسائل أو مناظرات أو يعني إشكاليات كان يجيب عنها رحمه الله، فيسهب ويكتب فيخرج هذه الأعاجيب وهذه الدرر. وكان من أعجب ما كتب رحمه الله كتاب درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أو بمعنى آخر في عنوان هذا الكتاب صحيح المنقول مع صحيح المعقول، يعني ليس هناك تعارض بين صحيح الشرع وبين صحيح العقل السليم، فلا تعارض بينهما. ثم أقام في هذا الكتاب الحجج والبراهين والردود ودفع الشبهات وغير ذلك فيما يقرب من 10 مجلدات، فيما يقرب من 10 مجلدات لكي يخدم هذه القضية ويثبت أن العقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع النقل الشرعي الصحيح. هذه الرسالة أو هذا الكتاب شرح العقيدة الوسطية صار بعد ذلك من الكتب المشتهرة في العالم الإسلامي، فتناولها العالم الإسلامي بالدراسة في الجامعات والمدارس والمساجد إلى يومنا هذا، حتى صارت أصلا في اعتقاد أهل السنة والجماعة القائم على الدليل من الكتاب والسنة. أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة بدليل الكتاب والسنة، فرتب الشيخ رحمه الله على الاعتبار من حديث جبريل مسائل التوحيد، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، ومسائل الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه الرسالة تلقتها الأمة بالقبول. وكان لهذه الرسالة أو لهذا الكتاب صغير الحجم شروح كثيرة، ولكن أقوى هذه الشروح والتي رشحناها لكم في هذه الدورة شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهو من أقوى الشروح لهذا الكتاب المبارك. والشيخ يعني رحمة الله عليه دائما ما يتعرض للأدلة التي وردت في المتون فأشرحها شرحا وافيا، ثم بعد ذلك يأتي بالشاهد منها على هذا الكتاب. على هذا الكتاب، فمنهج الشيخ العثيمين رحمه الله منهج سهل وبسيط، ويستطيع طالب العلم أن يفهمه، ويستطيع غير طالب العلم أيضا أن يفهم أسلوب الشيخ العثيمين رحمه الله. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه امتداد أيضا لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي صار عليها أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والذي تقدم معنا درته المكنونة وهو كتاب التوحيد. فالشيخ رحمة الله عليه امتداد لهذه المدرسة المباركة التي أسسها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الإتقان وبهذه المجموعات الهائلة من طلبة العلم والعلماء من يوم أن أسسها هذا الشيخ المبارك وإلى يومنا هذا. وهذه المدرسة يعود إليها الفضل في مواجهة أهل البدع والفرق وأصحاب الضلالات والخرافات الذين يعني انحدروا بالمنهج العقائدي لهذه الأمة انحدارا كبيرا، ومالوا به إلى المناهج العقلية والقياسات المنطقية. فكانت هذه المدرسة يعني كان لها الفضل في عودة المنهج الأصيل لعقيدة الإسلام إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذه المدرسة أنجبت من العلماء الكبار الأجلاء أمثال ابن القيم رحمه الله، وهو التلميذ النجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام الذهبي عجوبة الزمان في الحفظ والذاكرة وحفظ الجرح والتعديل والرجال، له كتب عجيبة، ويعني ما تستطيع أن تصدق أن يكون هذا الرجل بهذا الذكاء وبهذا الحفظ العجيب. كذلك عجوبة المفسرين الإمام ابن كثير، وهو من تلامذة شيخ الإسلام أيضا، كذلك الحافظ المزي، كذلك الإمام ابن عبد الهادي. هؤلاء كانوا يعني في زمن شيخ الإسلام من أنبل تلامذة هذا الإمام، ثم تتالت هذه المدرسة بإخراج العلماء الكبار أمثال الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي وغيرهم من العلماء، ثم تنزل يعني أكثر فأكثر، فتجد أن هذا أيضا مما صار عليه العلماء إلى الإمام الشوكاني باليمن والإمام الصنعاني صديق خان، علماء الهند وهؤلاء العلماء الكبار إلى أن وصلت إلى هذه العصور المتأخرة، فأنجبت هذه المدرسة علماء كثر من علماء المملكة كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين وهؤلاء العلماء الكثر الذين يعني تجدهم في العالم الإسلامي في هذا الزمان كلهم جميعا امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذين قاموا بمحاربة البدع والخرافات وواجهوا أصحاب الفرق الضالة كالمعتزلة والأجانبية والأشاعرة والرافضة والصوفية وأهل البدع والخرافات، بل كان من بركة علم هذه المدرسة أنهم واجهوا أيضا الغزو الصليبي الفكري واليهودي وغيرها من هذه الغزوات الثقافية التي كانت على العالم الإسلامي، خاصة وأن الشيخ رحمه الله شيخ ابن الإسلام التيمية نشأ في فترة يعني كان هناك غزو حقيقي في العالم الإسلامي من قبل التتار. الشيخ رحمه الله عرف بمناظراته لهؤلاء القوم من التتار، وله رسائل كثيرة في مناظراتهم والرد عليهم، حتى أنه كان يخرج للجهاد في سبيل الله لقتال التتار، وكان يعقد المناظرات مع هؤلاء القوم، وأسلم كثير من التتار أيضا. وكان هناك أثر قوي للحملات الصليبية على العالم الإسلامي، ونتج عن هذا تأصيل المنهج الفلسفي المنطقي الأرسطي الأفلاطوني في العالم الإسلامي، مما نتج عنه اعتماد كثير من الفرق لمنهج المنهج القياسي العقلي في العقيدة الإسلامية، وهذه هي آفة هؤلاء المتكلمين وأصحاب الفرق أنهم يقدمون العقل على النقل، ويستخدمون القياسات العقلية والمنطقية والفلسفية بنظريات أرسطو وسقراط وأفلاطون، واستخدموها كمنهج في العقيدة الإسلامية، وهذا ما وجدت فيه الشيخ محاربا بارعا فارسا مغوارا في مواجهة هذه العلوم الزاحفة على العالم الإسلامي، فنقى هذه العلوم تنقية عجيبة وحارب هؤلاء وأسس ورسخ منهج أهل السنة والجماعة القائم على الكتاب والسنة. فيرجع الفضل لهذه المدرسة في تأصيل أو يعني ترسيخ عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على منهج الكتاب والسنة. وواجه الشيخ رحمه الله صعوبات كثيرة رحمة الله عليه، وأنا طبعا لن يعني في هذه المرة لن أترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن أحاول أن أمر على بعض القواعد الهامة قبل أن ندخل في الشرح، لعلنا أن ننتفع بها في شرحنا لهذا الكتاب. والشيخ رحمه الله واجه مناظرات كثيرة، واجه تحديات كثيرة، واجه دسائس كثيرة، حتى أنه يعني كان دائما يوقع له عند السلاطين والملوك، فسجن عدة مرات وسنوات طويلة حتى مات بالسجن رحمة الله عليه، وظل مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني كان يعني أعجوبة في الحفظ، وكان يؤلف حتى وهو في داخل السجن. وكما قال رحمة الله عليه عن هذه المناهج المنطقية والقياسات العقلية الفلسفية التي أرادوا أن يدخلوها في العقيدة الإسلامية، كما قال رحمة الله عليه في كتاب ضرب تعارض العقل والنقل، وليس وراء هذا العلم أي علم المنطق والقياس في مقصود به القياس إدخاله في العقيدة الإسلامية، وليس وراء هذا العلم إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهزيان ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان وشغل النفوس بما لا ينفعها بل قد يضلها عما لا بد منه، وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في القلوب، وإن ادعوا أنه أصل المعرفة والتحقيق، وله ردود كثيرة وجميلة على هؤلاء القوم. وأنا أنصح يعني بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب شيخ تلميذه ابن القيم، فمن يعني اعتنى بقراءة لهذين الرجلين استطاع أن يكون ملكة عقائدية قوية عنده. يعني هذين الرجلين ما كان يتعرض لمسألة إلا ويبسط المنهج الصحيح فيها، ثم يرد على الشبه الواردة في هذه المسألة، وتجد لهم ردود كثيرة وضحض الحجج المخالفين. فمن اعتنى بكتب هذين الرجلين العلمين الكبيرين فإنه ستتأصل عنده العقيدة الإسلامية الصحيحة القائمة على منهج أهل السنة والجماعة تأصيلا قويا. أما النتائج السلبية والسيئة التي نتجت عن إدخال العلوم الفلسفية والمنطقية في العقيدة الإسلامية فهي آثار سيئة وكثيرة، ولكن أذكر منها بعض هذه الآثار. أول هذه الآثار التي نتجت عن توغل المنهج العقلي في العقيدة الإسلامية، أول شيء هو الاستهانة بمنهج السلف الصالح. أول شيء الاستهانة بمنهج سلف الأمة الصالح. ونحن حينما نقول السلف الصالح، أطلقت كلمة السلف الصالح يقصد بها أصحاب القرون الثلاثة الأول، هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم. هؤلاء هم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وأصحاب هذه الأجيال الثلاثة هم الذين تلقوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وهم أكثر الأمة فهما لهذه النصوص وعلما وورعا وإتقانا لهذه الأدلة الشرعية، وهم أفهم الأمة لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فكان من نتائج هذه المناهج هو الاستهانة بمنهج أهل السنة والجماعة القائم على الكتاب والسنة، في حين أن المسلم في دراسته للعقيدة الإسلامية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يحتاج أن يفهمها فهما على ما جاءت عليه، لا يريد أن يدخل في مجادلات، لا يوي أن يدخل في إشكاليات في شبهات، بل يفهمها كما فهمها هؤلاء السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاءت عن الله تبارك وتعالى في كتابه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس هناك أفهم لهذه النصوص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعدهم من التابعين. الأمر الثاني من الآثار السيئة لإدخال وتوغل المناهج العقلية في العقيدة الإسلامية هو الادعاء بأن السلف الصالح لم يتفرغوا للبحث والعلم، وإنما تفرغوا للجهاد في سبيل الله. هذه من ضمن ما ادعاه أصحاب الفرق الذين كانوا يظنون أن طريقتهم أحكم وأعلم من القرون الأولى الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قالوا إن الصحابة والتابعين اهتموا فقط بالجهاد و واهتموا بالفتوحات ولم يهتموا بقضايا الاعتقاد ولم يهتموا بالعلم. وهذه دعوة أريد لها شيء واحد، هو أن يصرفوا الأمة إلى منهجهم هم، المنهج العقلي، المنهج منهج أهل الكلام، التحريف، اللعب في أصول الاعتقاد الإسلامي. أرادوا أن يفصلوا السلف الصالح عن قضية الاعتقاد فقالوا هذا الكلام، مع أن السلف الصالح رحمة الله عليهم هم أعلم الأمة بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن هناك نصا من النصوص ورد عليهم فيه إشكاليات كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما كانوا يدعوا شيء في أمر دنياهم إلا وسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون عن كل شيء في حياتهم. فكيف في أمور الاعتقاد؟ كيف بأمور الاعتقاد الكبيرة، إيمان بالله وبأسمائه وصفاته والقدر وغير ذلك، لو أنهم لم يفهموا هذه النصوص أليس كان يعني من طبيعتهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء؟ هل كانوا يسألونه عن الدخول إلى الخلاء ويسألونه عن كيفية الجلوس للطعام ولا يسألون عن أسماء الصفات؟ ولكن هؤلاء القوم ما كانوا يسألون هذه الأسئلة التي قال عنها إن تبد لكم تسؤكم، لأنهم فهموا عن الله مرادا، فهموا حقيقة هذه الأمور وعلموا أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلماذا يسألون؟ فلم يجعلوا صفات الله كصفات المخلوقين وانتهى الأمر. فهؤلاء ادعوا أن أصحاب النبي والسلف الصالح ما فهموا العلم مثل ما فهم هؤلاء المتأخرين، ولكن الصحابة انشغلوا بالجهاد. نعم، الصحابة انشغلوا بالجهاد والفتوحات، وأيضا ما فتحوا الدنيا إلا بالعلم، إلا بالعلم كانوا يفتحون البلاد ويعني يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويوصلون إلى هذه الأمم الدين الإسلامي الصحيح. الأمر الثالث في الآثار المترتبة على توغل المنهج العقلي في العقيدة الإسلامية هو إعلاء شأن العقل وتحكيمه في عالم الغيب، إعلاء شأن العقل وتحكيمه في أمور الغيب، بل يقدمون العقل على نصوص الكتاب والسنة. فإذا ظهر تعارض عندهم في النصوص الشرعية خاصة في الأسماء والصفات يقدمون العقل في الحكم على هذه الآيات. فهؤلاء من أصول مذاهبهم هو منهج التلقي عندهم، فيقدمون العقل على النقل، فما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، بخلاف أهل السنة والجماعة أن العقل لا يثبت ما يجب لله ولكنه يدرك ما يجب لله. نفصل هذا، العقل الصحيح يدرك ما يجب لله، ما يجب لله في أشياء كثيرة أنا أدركها بعقل، أدرك بعقلي أن الله يجب أن نعبده، يجب أن نسبحه، أن نركع له، أن نتوجه إليه بصالح العبادات، ندرك أن الله الواحد المستحق للعباد ليس كمثله شيء. ولكن العقل لا يستطيع أن يثبت ما يجب لله، إثبات حق الله على العباد، إثبات أن الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى سبحانه وتعالى التي ذكرها في كثير من آياته، وله صفات عليا، صفات ذاتية، صفات فعلية وغيرها. العقل لا يستطيع أن يثبت ما يجب لله ولكنه يدرك ما يجب لله، لأن العقل آلة تفكر يتفكر بها الإنسان ويتربى، ولكنها لا تستطيع أن تثبت حقائق غيبية، لا تستطيع أن تثبت حقائق غيبية، خاصة وأن عقول البشر مثل وجوههم تماما وألسنتهم ليست على طريقة واحدة، بل تختلف، منهم الذكي ومنهم الغبي ومنهم يعني سريع البديهة وغير ذلك، ومنهم من لا يعقل أصلا ومنهم المجنون. فهذه فروق كثيرة بين البشر في العقول. فلو أننا تركنا العقل يحكم على الله، وهذا مستحيل أن العقل يحكم على الله بإثبات ما يجب لله من أسماء وصفات، لكان هذا الأمر يعني فيه عجائب كثيرة، لأن كل إنسان يدعي نفسه أنه أعقل الناس وأذكى الناس، وأنه هو الذي يعني وجد ما ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. وحينما انحرف الناس بعقولهم عبدوا غير الله، لأن هذه العقول حسنت لهم هذه الآلهة. منهم من عبد الأصنام، منهم من عبد الأحجار، منهم يعني من عبد البحار، منهم من عبد النجوم والشمس والقمر، لأن هذه العقول البشرية يعني أهدتهم إلى هذا المستوى. فلما كان العقل عاجز عن إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى، تكفل الله عز وجل أن يرسل الرسل لتعرف هذه العقول على حقيقة الله تبارك وتعالى، لكي يعبدوا الله تبارك وتعالى حق عبادته. ولأن العقل لا يستطيع أن يثبت ما يجب لله من أسماء وصفات، لأن العقل كخلق من خلق الله لا يستطيع أن يثبت شيء إلا بأمر محسوس وشاهد في الحقيقة. يعني تقول لي، إذا قلت لي الإيمان بالقلم، الإيمان بالقلم اللي هو أول ما خلق الله القلم، فالعقل حينما يثبت القلم فإنه سينصرف إلى الشيء المشاهد المحسوس عنده، هو القلم هذا. ولكن نحن نثبت القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فنقول هل القلم الذي خلقه الله مخلوق من البلاستيك وفي حبر ولا قلم رصاص ولا عامل ازاي؟ لا، احنا بنثبت ان هو ايه؟ قلم. طب عامل ازاي؟ هذا امر موكول علمه الى الله تبارك وتعالى. ولكن العقل لعجزه دائما ما ياتي بشيء محسوس من عالم الشهاده فيقيسه على امور الغيب. تمام؟ يعني ما هوش واصله ولا مش واصله؟ طيب، اللوح المحفوظ، نؤمن ان هناك لوحا محفوظا فيه مقادير كل شيء. هذا اللوح المحفوظ مكتوب فيه المقادير. طيب، لو جئنا الى العقل واسندنا اليه هذه المهمه وقلنا له صف لنا هذا اللوح، لاتى العقل بما راه في عالم الشهاده. لوح خشب مكتوب عليه، او ورقه مكتوب عليها، لانه سياتي بما هو يعرفه في الدنيا. ولكن في حقيقه الامر هذا اللوح المحفوظ مصنوع من اي شيء؟ هل يا ترى مصنوع من الحجاره؟ هل هو مصنوع من الخشب؟ هل هو مصنوع من الذهب؟ هذا علم عند الله. العقل دوره ان يثبت ايه؟ حقيقه الشيء اللي هو غيبي، ولكن يثبت عين الشيء، ولكن حقيقه الشيء وكيفيته يفوضها الى الله تبارك وتعالى. فهذا هو العقل. فكيف بأعظم شيء وهو الله تبارك وتعالى؟ إذا كان لا يستطيع أن يصف شيء من المخلوقات اللي هو في عالم الغيب. أنا حتى روحك اللي هي بين جنبيك، روحك اللي بين جنبيك، عايش معاها 50 60 سنة وما أنتش عارفها، أنت ما تعرفهاش. لو قلت لهذا العقل صف لي جسدك، هيرسم لك الجسد بالقلم، في رأس، في يدين، في قدمين، ممكن يشرح لك الجسد من الداخل بالمعدة والكبد والقلب وغير ذلك، لأنه رأى هذا الشيء فيقيس عليه. أما الروح، هل عرف حجمها؟ هل عرف وزنها؟ هل عرف رائحتها؟ هل عرف عنها أي شيء؟ جاهل عن هذا. فلو قلنا له صف لنا الروح فإنه سيلجأ إلى التخيلات والتصورات والتخمينات، ويقعد يفترض اشياء وحقيقتها كذا. ولذلك الفلاسفه اتعبوا انفسهم في تعريف الروح. ولكن الله تبارك وتعالى قال عنها: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعقل لا يدرك الحقيقة التي يعيش معها في حياته، فكيف يدرك ما يجب لله تبارك أو يثبت ما يجب لله تبارك وتعالى؟ فهو يدرك فقط ما يجب عليه لله. أنا واجبي ناحية عبادة ربي تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا، ولكن أنا لا أستطيع أن أثبت ما يجب لما حقيقة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل له صفات. العقل الجاهل حينما يثبت ما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات، إما أن يعطلها تماما ويريح نفسه من القضية ويقول لك ما له صفات، أو إما أن ينزلها على شيء مطبوع في مخه. مش الإنسان بيلجأ للذاكرة؟ لما واحد يخبرك مثلا عن حديقة رآها في فرنسا وشكل الشجرة كذا، أنت بتجيب الصورة اللي هو قال لك عليها من الحكاية وتقارنها بشجرة أنت شفتها عشان تجمع بين إيه؟ الحقيقة وبين الخبر الذي سمعته. طيب هؤلاء المخرفة حينما يأتوا بمثال في اليد مثلا، يأتوا باليد إيه؟ بيد الإنسان. طب بالقلم؟ بقلم الإنسان. طب بالعين؟ بعين الإنسان. فيتخيل أن صفات الله هكذا، لا ليست هكذا، فإن صفات المخلوق ليست كصفات الخالق تماما، ولكن تشترك معها في الاسم فقط. أما صفات الله فهي أعظم وأجل، فنحن نثبت العين، عين هذه الصفات، حقيقة هذه الصفات، ثم كيفية هذه الصفات نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء القوم من سبب من من من من أسباب من آفات توغل المنهج العقلي في العقيدة الإسلامية هو إعلاء شأن العقل وتحكيمه في العقيدة الإسلامية حتى في أمور الغيب. الأمر الرابع من أسباب أو الفساد الذي أدى إلى توغل هذا المنهج العقلي في العقيدة الإسلامية هو تفريغ الإسلام من أدلته النقلية، حتى صارت منطق عند العامة دائما ما يقول اقنعني، رغم ان انت بتكلمه بمنطق القرآن والسنة، تأتيه بالدليل من الكتاب والسنة، الدليل كذا، تكلمه في قضية الشريعة تحكيم الى شرع الله، تكلمه في قضية اللحية النقاب، اي قضية تتخيلها تتكلم مع العامة دائما ما يرد هذه الأدلة ويقول انا اريد ان اقتنع. فلا اسم تفريغ الإسلام من الأدلة العقلية، يريد أن يعترض على الأدلة الشرعية. هذه من المكابرات، وطبعا هذا من آثار الزحف العلماني على الأمة الإسلامية، والعلمانية تعد دين مش منهج يعني في السياسي او منهج عقلاني، ولا هذا دين، هو فصل الدين عن الحياه تماما، يعني هؤلاء يتدينون بهذا. فالمنطق عند العامه هو تفريغ او تجريد الاسلام من ادله القران والسنه، حتى انك الان بتتعب ويعني تختنق لما تناقش واحد في قضية ما وتجيب له الأدلة من القرآن والسنة، رغم ذلك تجده لا يقتنع. فهؤلاء القوم أصحاب الفرق المشهورة والكثيرة في العقيدة الإسلامية دائما ما يجردون الإسلام من أدلته الشرعية الكتاب والسنة، وينتصرون لمناهجهم العقلية. الأمر الخامس من آثار تحكيم المنهج العقلي في العقيدة الإسلامية أنهم أتوا بمقاييس منطقية، واللي درس المنطق والفلسفة يعلم هذه المقاييس، استخدموها في العقيدة الإسلامية، استخدموا قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس الشمول وقياس التمثيل في صفات الله وفي أمور الغيب. ما ما معنى قياس الشمول وقياس التمثيل؟ قياس الشمول معناه هو إدخال جميع الأفراد تحت قاعدة واحدة تشملهم جميعا. فأقول مثلا نحن أحياء، تمام؟ إحنا إيه؟ أحياء، كلنا أحياء، فالقاعدة بتشملنا جميعا. طيب ممكن تشمل البهائم؟ ممكن تشمل البهائم، ممكن تشمل الطير؟ تشمل الطير، تشمل الجن؟ تشمل الجن، تشمل الملائكة؟ تشمل الملائكة، كلنا أحياء، تمام؟ فهؤلاء استخدموا قياس الشمول في صفات الله تبارك وتعالى، فجعلوا الله تبارك وتعالى يدخل مع خلقه في نفس القياس، وهذا من الظلم. فكيف لله تبارك وتعالى أن يدخل في قياس شمولي يدخل فيه كل الأفراد، أفراد اللي بينطبق عليهم اسم الحياة يدخلون مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل حسم القضية في القرآن وقال ليس كمثله شيء، هو نحن لنا حياة والله عز وجل له حياة، ولكن حياة الله كحياة المخلوق ليست، لا تدخل مع الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة المحرفة. كذلك قياس التمثيل، قياس التمثيل وهو إلحاق الشيء بمثله، إلحاق الشيء إيه؟ بمثله. معنى ذلك أنا أقول لك الطبيب يقول لي اليد، يد هذه اليد مثل يد محمد، خلاص من غير ما أشوف إيد محمد يبقى إيده زي إيه؟ إيدي، تمام؟ وقدم مثل قدم. فالتصور العقلي حينما تسمع أي صفة عن إنسان يبقى الآخر زيه تماما، أنت عارف تماما إن اليد لها خمس أصابع خلاص، ولكن لو شذت يبقى في ست أصابع، وده قد يكون نادرا جدا جدا جدا، ولكن ما جرت به عادة البشر إن اليد فيها خمس أصابع. فلو ذكرت اليد فوقعت تحت قياس التمثيل وهي اليد لكل أفراد بني البشر. طيب إذا قلنا يد الله تبارك وتعالى هل نلحقها بمثل البشر؟ هل تلحق بقياس التمثيل مثل البشر أو الحق بمثله؟ لا، هذا ظلم أيضا، لأن الله عز وجل فرق بين صفاته وبين صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة استخدموا في حق الله وفي صفات الله تبارك وتعالى قياس اسم قياس الأولى، قياس إيه؟ الأولى. يبقى أهل السنة والجماعة رفضوا منهج المتكلمة اللي هو منهج قياس الشمول وقياس التمثيل، ولكن قعدوا لقياس اسم قياس إيه؟ قياس الأولى، وهو المستعمل في حق الله عموما في كل صفات. فما ثبت من صفات كمال للبشر فالله أولى به، وما نزه عنه البشر من صفات سيئة فالله أولى أن ينزه عنه. ثاني، كل كمال ثبت للبشر أو للمخلوقين فالله أولى به. الإنسان سميع، كماله في سمعه، مش أطرش، لا ده بيسمع، كماله إيه؟ في سمع. هل سمع هذا الإنسان القاصر الذي يسمع عن قرب ولا يسمع عن بعد الذي هو كمال، أليس الله تبارك وتعالى أولى بالكمال السمع من هذا الإنسان؟ فسمعه تبارك وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فسمع الله تبارك وتعالى أكمل وأولى من سمع إيه؟ المخلوق. فكل صفة كمال ثبتت للمخلوق فالله أولى بها سبحانه وتعالى، وكل شيء نزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى أن ينزه عنه. هذه بعض الآثار المترتبة، وأنا يعني معذرة أنني في بداية هذا الكتاب يعني أوصل لبعض الأشياء أو أقاعد لبعض الأشياء، لأنك حينما ستدخل في هذا الكتاب ستجد أن كل القضية التي دارت بين أهل السنة والجماعة وبين خصومهم هي قضية المنهج العقلي، المنهج العقلي في إثبات العقيدة الإسلامية، هي دي القضية وهي دي المشكلة التي حدثت بين أهل السنة وبين خصومهم. وأهل السنة تفضل. ما زال يعني مثلا منهج الأشاعرة من أكثر المناهج المنتشرة حتى عندنا في الأزهر، رغم أنهم يقولون هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ولكن لو دخلت إلى منهج الأشاعرة أو مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات تجدهم تماما يعني يتفقون مع المعتزلة في أصول التلقي والمنهج العقلي عندهم أيضا، رغم أن هناك خلاف واسع حتى بين أهل السنة والجماعة هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا، هناك كلام كثير العلماء، ولكن هناك مراحل ثلاثة مر بها المذهب الأشعري أو الحسن الأشعري اللي هو المذهب الاعتزالي، ثم بعد ذلك المنهج الذي يعني اتفق فيه مع أهل السنة والجماعة ولكنه خالف أهل السنة والجماعة في مسائل في صفات سبعة، ثم بعد ذلك خلع ثيابه تماما على المنبر من الاعتزال وعاد إلى منهج أهل السنة والجماعة. فمن ينتسبون إلى الأشاعرة في أي مرحلة ينتسبون فهذه تفصيلات سنأتي عليها إن شاء الله، ولكن المنهج العقلي موجود موجود وله يعني حتى الآن ناس بيتخذونه حتى الآن المنهج العقلي في الشريعة الإسلامية وفي العقيدة الإسلامية خصوصا، وهي مدرسة موجودة من أيام الأفغاني والشيخ محمد عبده موجودة ولها امتداد حتى الآن، يعني مدرسة العقل، مدرسة العقل. نحاول أيضا بعد أن تكلمنا عن بعض مناهج القوم أو آثار التي ترتبت على مناهج القوم في الخال من المنهج العقلي في الشريعة أو في العقيدة الإسلامية، نتكلم عن بعض خصائص أهل السنة والجماعة التي تقابل هذه الأمور. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أن القرآن والسنة مصدر الأدلة النقلية والعقلية. القرآن والسنة عند أهل السنة والجماعة هو المصدر، مصدر التلقي، العقل أمام الكتاب والسنة ولا السنة والكتاب والسنة أمام العقل؟ الكتاب والسنة هو ده أصل، حتى أنك يعني نحن بنردد هذه الكلمة دائما، ولكن لما تجلس مع أحد من أصحاب هذه المذاهب وهذه المناهج تتعجب كيف أنه بيرد الشرع بالعقل ويحتج عليك بأن هذا لا يتفق مع العقل الصحيح. فالقرآن والسنة مصدر العقيدة الإسلامية، بل هم مصدر الأمور الفقهية، لما تستدل بأي شيء في النواحي الفقهية وتستدل بالكتاب والسنة والأجوبة وغير ذلك من أدلة الأحكام، فكيف به في كتاب في باب العقائد؟ فالقرآن هو خطاب الله، خطاب الله تبارك وتعالى إلى الأمة الإسلامية. القرآن ده ربنا بيخاطب به مين؟ الأمة الإسلامية. شرع لهم في كل شيء وحكم على أشياء كثيرة، وأعظم قضية حكم بها ووجه إليها الأمة قضية التوحيد. يعني القرآن من أوله إلى آخره بيدفع الناس إلى فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا، إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. تجده من أول القرآن إلى آخره بيوجه الناس إلى قضية التوحيد. فالقرآن خطاب بالتوحيد وتوجيه بالخلق نحوه، وفيه دعوة إلى التأمل والتدبر في الكون، يدعوك إلى التدبر في السماوات، إلى التدبر في البحار والأشجار، كل عشان يفهم قضية توحيد الله تبارك وتعالى. القرآن هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأحكام المكلفين وأحوالهم، وقد وجه الأمة إلى توحيده سبحانه وتعالى وخاطبهم في كل آيات القرآن، بل الدعوة إلى استعمال العقل في التدبر في آيات الكون، لا في إثبات آيات الكون. تدبر، تتفكر في خلق السماوات والأرض وغيرها من السحاب والبحار وذلك، من أجل أن تقوي العقيدة الصحيحة في قلبك. كذلك خطاب الله تبارك وتعالى بأهمية دعوة الرسل، وما لاقوه من عناء وشدة في سبيل قضية التوحيد. وأيضا خطاب الله تبارك وتعالى بأمور الغيب كالملائكة والجن والقبر والحشر والجنة والنار وغيرها من أمور الغيب التي لم تكن تعرفها الأمة قبل ذلك. ومنها خطاب الله تبارك وتعالى بنقد الشرك وأهله، عبادة الأصنام وعبادة المسيح واليهود وغيرها من هذه العبادات، ثم تفنيد حجج هؤلاء في القرآن وتفصيلها والرد عليها وضحضها وتقديم العقيدة الصحيحة للأمة الإسلامية بعد أن عرفوا العقيدة الباطلة من أصحاب الديانات الباطلة الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى. فكيف يتخلل هذا الكتاب نقص أو عيب؟ فهو خطاب الله تبارك وتعالى الكامل الذي ليس فيه عيب، والذي جعله أصل في استدلال، أصل في الاستدلال في إثبات العقائد وفي إثبات العبادات والأخلاق والمعاملات والسلوك. ونتوقف إن شاء الله عند هذه النقطة، وسنكمل في المرة القادمة إن شاء الله باقي هذه النقاط أو خصائص أهل السنة والجماعة، وحتى تقام الصلاة يعني من كان له يعني يريد أن يتكلم في شيء أو أن له سؤال في أي شيء فليتقدم. ومن أحسن قولاً